عليه كان

ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم

وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عنه.